بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تبقى من القواعد، وتوقف بنا الكلام على القاعدة 22، وهي حق العادم على الواجد. حق العادم على الواجد، يعني أن العادم له حق على الواجد. وهذه القاعدة فيما إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد غيره، والاضطرار إلى ما في يد الغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مضطرا إلى نفع مال الغير مع بقاء العين، فيجب عليه، أعني هذا الغير الواجد، يجب عليه أن يبذله مجانا، كما لو اضطر إلى دلو ليستقي منه الماء، أو لحاف يتقي به البرد، أو ما أشبه ذلك. فيجب على هذا الواجد إذا لم يكن هو محتاجا، إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، أن يبذله إلى هذا العادم. والقسم الثاني أن يكون مضطرا إلى عين مال الغير، إلى عين مال الغير، فيجب على الغير أن يبذله لكن بقيمته، كما لو اضطر إلى ماء معه أو طعام معه أو نحو ذلك، فيجب على هذا الغير أن يبذله له لكن بقيمته. إذن الاضطرار إلى ما في يد الغير، إن اضطر إلى المنفعة وجب بذلها مجانا، لأن العين لم تتغير، وإن اضطر إلى العين فإنه يبذلها بقيمته، لأن العين حينئذ تتلف. القاعدة 23، من كان سببا في الإيجاب لا نعدمه بمن أوجده. من كان سببا في الإيجاب، في الإيجاد، لا نعدمه بمن أوجده. وهذه القاعدة مبنية على قول ضعيف في هذه المسألة، وهي أن الوالد لا يقتل بولده. وبناء على الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل والد بولده. قالوا: فعلى هذا لو قتل الوالد ولده ولو كان عمدا عدوانا فإنه لا يقاد به ولا يقتل به، لسببين. السبب الأول ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل والد بولده. وثانيا أن الوالد كان سببا في إيجاد الابن أو في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. يقولون الآن سبب وجود الولد هو الوالد، فلو قتلنا الوالد بالولد فمعنى ذلك أننا قتلنا من كان سببا في الوجود. ولكن هذا القول ضعيف، ويضعفه أولا عموم النصوص الدالة على أن كل نفس تقتل بالنفس. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النفس بالنفس. أما الجواب عما استدلوا به من الحديث ومن التعليل، فأما الحديث فضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه. وأما التعليل وهو أن الأب أو أن الوالد سبب في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في إعدام نفسه، لأنه بجنايته على ولده هو الذي كان سببا في إعدام نفسه، فهو المتسبب. والوجه الثاني أنه بإجماع العلماء على أن الوالد والعياذ بالله لو زنى بابنته فإنه يرجم، يعني يقتل بالإجماع، مع أنه كان سببا في الإيجاد. فهذه القاعدة انتقضت بهذه المسألة التي هي محل إجماع بين العلماء، وبهذا تبين أن هذا القول أعني أن الوالد لا يقتل بالولد أنه قول ضعيف. وفي المسألة قول ثالث وهو مذهب الإمام مالك أنه لا يقتل بولده إلا إذا قتله غيلة، إذا قتله غيلة يعني إذا كان القتل غيلة. واختلف العلماء في تفسير الغيلة، ومذهب مالك أن القتل غيلة في هذه الصورة أن يذبحه كما يذبح الشاة، يقول إذا قتله وذبحه كما يقتل أو يذبح الشاة فحينئذ يقتل به. ومنهم من فسر الغيلة بأنها القتل حيث لا تمكن المدافعة، يعني أن يقتله على وجه لا يتمكن به من المدافعة، كما لو أتى إليه وهو نائم وطعنه، أو أتى إليه على غفلة وغرة وقتله. فيقول كل قتل لا يتمكن فيه المقتول من المدافعة فهو قتل غيلة. لكن أصح الأقوال القول السابق، القول الثاني وهو أن الوالد يقتل بولده، لكن يجب التثبت في هذه المسألة، يعني يجب أن نعلم يقينا أنه قتله عمدا عدوانا، لأنه قد يقتله تأديبا له لكن يسرف في ذلك، وحينئذ يكون هذا من باب شبه العمد لا من باب العمد. ومن المعلوم أن القصاص إنما يجب في القتل العمد دون قتل الخطأ وقتل شبه العمد. القاعدة 24 الناظر حاكم على المنظور عليه، الناظر حاكم على المنظور عليه. الناظر من النظر أو النظارة، وهي المسؤولية، فهذه المادة النون والضاء والراء أصل واحد يدل على المسؤولية، المسؤولية. فالناظر بمعنى المسؤول عن الشيء والذي له ولاية وسلطة على الشيء، ومنه الناظر ناظر المدرسة يعني مدير المدرسة، ومنه الناظر على الوقف الذي يتولى شؤون الوقف. يقول الناظر حاكم على المنظور عليه، يعني له سلطة ومسؤولية وله تصرف على المنظور عليه. ويدخل تحت ذلك مسائل متعددة، منها ولي الصبي والمجنون، فالولاية تثبت على الصبي وعلى المجنون وعلى السفيه، فالذي يتولى أمر هؤلاء له التصرف في أموالهم لكن بما فيه حظ ومصلحة، لأنه كالحاكم بما فيه حظ ومصلحة، لأن الولاية قد تكون من قبل الشر وقد تكون من قبل الإنسان نفسه، والولاية على مال الصبي والمجنون من قبل الشر. فالمهم أن ولي الصبي والمجنون والسفيه يتولى أمرهم ويتصرف في أموالهم لكن بما فيه الحظ والخير، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن هذه الآية إلا بالتي هي أحسن، وأحسن أفعل تفضيل، نستفيد منها أن تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من أربع حالات. نأخذ من هذه الجملة إلا بالتي هي أحسن أن تصرف الولي في مال اليتيم له أربع حالات. الحال الأولى أن يتصرف تصرفا يعلم أن فيه الخسارة فلا يجوز، كما لو تصرف في مال هذا اليتيم في تجارة يعلم أنها سوف تخسر فهذا لا يجوز، لأن فيه إضاعة لمال هذا اليتيم ومخالف لما أمر الله عز وجل به في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا ليس أحسن بل أسوأ. والحال الثانية أن يتصرف في مال اليتيم تصرفا يعلم أن فيه الربح فهنا يقدم، لأن هذا تصرف أحسن. والحال الثالثة أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، شوف ربح وأربح، فيجب عليه أن يسلك الأربح، كما لو كان عنده تجارتان، تجارة تكسب 8000 وتجارة تكسب 10000 أو 11000، في كليهما ربح، هذه فيها ربح وهذه فيها ربح، حينئذ لا يجوز له أن يسلك التي فيها ربح، بل يجب أن يسلك التي فيها التي هي أربح، لأن الله عز وجل يقول بالتي هي أحسن، فعندنا الآن حسن وأحسن، فلا تقرب إلا بالتي هي أحسن، فيسلك ما هو أربح. والحال الرابعة أن يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة، كما لو تصرف في تجارة وهذه التجارة مترددة، ربما تربح وربما تخسر، فلا يجوز له التصرف، لأن عدم التصرف فيه ضمان لبقاء المال، والتصرف عرضة لخسارة المال، فهو فالتصرف فيه مخاطرة، ولا يجوز له أن يقدم على هذه المخاطرة. إذن تصرف الولي في مال اليتيم له هذه الأحوال الأربع: أن يتصرف تصرفا فيه خسارة فلا يجوز، أن يتصرف تصرفا فيه ربح فيجوز، أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح فيجب أن يسلك ما هو أربح، والحال الرابع أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة فلا يجوز، لأن عدم التصرف فيه ضمان لبقاء المال، والتصرف عرضة لخسارته، وهذا ليس بأحسن كما ذكر الله عز وجل. إذن نقول الناظر حاكم على المنظور عليه، مما يندرج تحت ذلك نظر الولي إلى مال اليتيم، كذلك أيضا النظر في الوقف، يعني ناظر الوقف حاكم على المنظور عليه، يعني على المال الموقوف، فيتصرف فيه بما فيه المصلحة، فإذا قدر أن شخصا قال هذا وقف لله عز وجل والناظر فلان، الناظر يعني المسؤول عن الوقف والذي يتولى شؤون الوقف فلان، الناظر يجوز له أن يتصرف في الوقف بما فيه حظ ومصلحة، كما لو أجر الوقف، إذا كان الوقف مما يؤجر، أيضا صيانة الوقف والاعتناء به وتفقده، كل هذه تصرفات مناطة بالناظر، إذن هو حاكم. القاعدة الخامسة والعشرون: حكم الخنثى الاحتياط. الخنثى من الاختناث، وهو التمايل والتكسر، وأما شرعا فالخنثى هو الذي لا يعرف أذكره أم أنثى، بحيث يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو يكون له آلة لا تشبه واحدا منهما، هذا معنى الخنثى. الخنثى من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما. والخنثى إما أن يكون مشكلا وإما أن يكون غير مشكل، يعني في خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، بلغ ولم يتضح أذكر هو أم أنثى. والخنثى غير المشكل من يرجى اتضاح أمره، من يرجى اتضاح أمره، بحيث تكون فيه علامات ترجح أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى. فمن العلامات ظهور الشعر في الوجه، إذا ظهر شعر الوجه، اللحية والشارب، هذا دليل على أنه ذكر. إذا ظهر إذا ظهر الثدي، هذا دليل على أنه أنثى. كذلك أيضا مما يدل على ذلك بالنسبة للبول، إذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. فإن كان يبول منهما جميعا فبالأسبق، فإن تساوي فبالأكثر. وهذه المسألة وردت على أحد الأعراب كان هناك رجل من العرب يأتونه الناس في حل المشكلات، يعني في حل المعضلات والمشكلات، فأتاه قوم من العرب كان عندهم خنثى يريدون معرفة حكمه، فمكثوا عنده نحو 40 ليلة، وكان في كل يوم يذبح لهم من هذه من غنم عنده. فجاءته جارية فسألت وقالت: لقد أفنى القوم الغنم. ومعنى أفنى القوم الغنم أي أن القطيع يوشك أن ينتهي، كل يوم ذبيحة ذبيحة ذبيحة. فقال: لم يمر بي معضلة سوى هذه المعضلة، لم يمر بي معضلة كهذه المعضلة. فقالت: وما هي؟ قال لها: إن فيهم رجل صفته كذا وكذا وكذا. فقالت الجارية: أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال، يعني اجعل الحكم للبول. فأتبع الحكم المبال فتبين أنه ذكر. قال العلماء: وفي هذا حكمة وفائدة، وهي أن الحكمة قد تخرج من شخص لا يتصور، يعني جارية ترعى الغنم وهذا رجل يقصده الناس في حل المشكلات، ومع ذلك أشكلت عليه ولم يتصوروا أن الذي يحل مشكلتهم هي هذه الجارية. قالوا: فيه دليل على أن الإنسان لا يحتقر شيئا، فربما خرجت الحكمة من أفواه من لا يتوقع الإنسان. هذا بالنسبة للخنثى، والخنثى في وقتنا، يعني في وقتنا الحاضر وفيما سبق، قليل في بني آدم، قليل جدا في بني آدم، وأكثر ما يكون في البهائم. وفي وقتنا الحاضر أيضا بسبب تقدم الطب يمكن أن يعرف حكمه من غير هذه الأشياء. الخنثى المشكل، يعني أحكام الخنثى المشكل على نوعين: نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالخنثى المشكل على نوعين: النوع الأول ما لا يختلف فيه الذكور والإناث، فلا حاجة أن يخص الخنثى بحكم، لأنه لا اختلاف بين الذكر والأنثى، كالزكاة وصدقة الفطر والصيام وما أشبه ذلك، لا فرق في بين الذكر وبين الأنثى. والنوع الثاني نوع تختلف فيه أحكام الذكر وأحكام الأنثى، بحيث تكون هناك أحكام تختص بالذكر وأحكام تختص بالأنثى، كالإرث، الإرث يختلف إرث الذكر عن إرث الأنثى، كذلك أيضا ستر العورة، عورة الذكر ما بين السرة والركبة، والأنثى كلها عورة. والغالب في هذه المسائل التي يختلف بها الذكر والأنثى، الغالب أنه يسلك فيه مسلك الاحتياط، ففي ستر العورة يؤمر بستر جميع البدن، وفي الإرث يعطى الأحوط، يعطى الأحوط. هذا ما يتعلق بأحكام الخنثى. إذن أحكام الخنثى نوع لا يختلف فيه الذكر والأنثى، فلا حاجة أن يفرد بأحكام، لأنه لا فرق. ونوع يختلف فيه الذكر والأنثى، فهنا يسلك فيه مسلك الاحتياط كالإرث وستر العورة وما أشبه ذلك. والكلام على يعني الخنثى مشكل قد تكلم عليه الفقهاء في كتاب الفرائض، تكلموا عليه في كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى المشكل. وكما قلت لكم يعني في وقتنا الحاضر هذا قليل، قليل جدا ونادر، ويمكن أن يتضح هذا المولود أذكر هو أم أنثى بواسطة الطب الحديث. يقول القاعدة، إذا كان فيه سؤال بعد كل قاعدة ما نأخذها، يقول: الحق ثقيل والباطل خفيف. الحق ثقيل، نعم هي قاعدة وهي حكمة في الواقع. الحق ثقيل على النفوس، فتجد أن الإنسان قد لا يقبل الحق، وإن قبله قبله على غضاضة. الإنسان قد لا يتقبل الحق، ولو قبله تجد أنه يقبله على غضاضة. لكن الباطل خفيف، ولهذا قد يزين الشيطان للإنسان الباطل ويسول له ذلك. لكن المؤلف هنا في قوله الحق ثقيل والباطل خفيف يريد بذلك فيما إذا تعارض الإيجاب التحريم والتحليل أو الإيجاب والمنع، فإذا تعارض تحريم وتحليل وإيجاب ومنع فإنهم يسلكون في ذلك مسلك الاحتياط. فمثلا تقدم لنا أن البغل حكمه أنه محرم لأنه اجتمع فيه حلال وحرام. الحلال أنه متولد من الفرس، والحرام أنه متولد من الحمار، فيسلك فيه مسلك الاحتياط. كذلك أيضا بالنسبة للإيجاب والتخفيف، إذا اجتمع إيجاب وتخفيف فإننا نسلك في ذلك ما تبرأ به الذمة، يسلك في ذلك ما تبرأ فيه الذمة. والأصل فيما إذا كان هناك أصل، فمثلا في الحدود لو شككنا أو تعارض هل يجب الحد على هذا الشخص أو لا يجب، إن اشتبه على الحاكم هل ثبتت وتوافرت الشروط بحيث نقيم عليه الحد أو لا، نقول الأصل عدم ثبوتها وأننا لا نقيم عليه الحد إلا بأمر ثابت. هنا تعارض وجوب ومنع. فالمهم من هذه القاعدة الحق ثقيل والباطل خفيف، المؤلف يشير بها إلى مثل هذه المسائل، وإن كانت هي قد تكون حكمة أكثر منها قاعدة. القاعدة 27، الأصل الإباحة والحظر مقدم، وهذه قد تقدم الإشارة إليها، وأن الأصل الإباحة في الأعيان والعادات والمعاملات. وقلنا إن الأشياء 4 عبادات، والأصل فيها الحظر والمنع، ومعاملات والأصل فيها الحل والإباحة، وعادات يعني ما اعتاده الناس وتعرفوا عليه الأصل فيه الحل والإباحة، وأعيان يعني ما خلقه الله عز وجل في من النباتات والحيوانات الأصل فيه الحل والإباحة. فجميع ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات الأصل فيه الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم حيوان فعليه الدليل. وبهذه المناسبة نذكر لكم قواعد فيما يحرم من الحيوان. نقول الأصل في جميع الحيوانات التي خلقها الله عز وجل الإباحة والحل، لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا يحرم من الحيوانات إلا ما دخل ضمن القواعد التالية: القاعدة الأولى الحمر الأهلية، فالحمر الأهلية محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وقولنا الأهلية احترازا من الوحشية فإنها حلال وصيد، وتعرفون الفرق بين الوحشي عبد الرحمن؟ وش الفرق؟ لا شكله، تعرف شكله؟ أي؟ نعم. يسمى عند الناس له اسم، أظن يسمى الوضيحي، بعضهم يسميه الوضيحي، هذا الحمار الوحش. إذن القاعدة الأولى الحمر الأهلية. القاعدة الثانية فيما يحرم من الحيوان: كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، وكل ذي مخلب من الطير فإنه محرم. فكل حيوان له ناب فإنه محرم، وكل طائر له مخلب فإنه محرم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، ويستثنى من ذلك الضبع. الضبع له ناب لكنه حلال، ولذلك جاء في سنن أبي داود أن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، وكونه عليه الصلاة والسلام يجعل فيه كبشا دليل على أنه صيد، إذ لو لم يكن صيدا لم يجب فيه الضمان. إذن هذه قاعدة ثانية، كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، وكل ذي مخلب من الطير فإنه محرم. ولكن هنا سؤال، وهو ما هي الحكمة من تحريم ذي الناب من الطير وذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير؟ الجواب أن الحكمة والله أعلم أن الإنسان يتأثر بما يتغذى عليه، يتأثر سلوكه بما يتغذى عليه ويأكله، فإذا أكل الإنسان هذه الحيوانات فإنه يكتسب من طباعها، ومن طباعها العدوان، من طباع الحيوانات هذه العدوان، أفهمتم؟ إذن نقول الإنسان إذا تغذى على هذه الحيوانات التي من طبيعتها الأذى والعدوان فقد يكتسب شيئا من طباعها. ويدل لذلك أن الفقهاء رحمهم الله في كتاب الرضاع قالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولده، أن يسترضع لولده فاجرة وحمقاء وسيئة خلق، لأن الطفل ربما تأثر بلبن هذه المرأة، قالوا لأن الغذاء يؤثر في طباع الإنسان، ولهذا قالوا كره، يكره استرضاع فاجرة وحمقى وسيئة خلق، أنك تأتي لابنك بامرأة حمقى أو سيئة خلق أو فاجرة وترضعه. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن تغذي الطفل على حليب هذه المرأة قد يؤثر في أخلاقه، فيكون سيئا في أخلاقه أو أحمق أو يكتسب من طباع الفاجرة أو نحو ذلك. إذن نقول الحكمة من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، فربما اكتسب شيئا من طباعها. القاعدة الثالثة من قواعد المحرم من الحيوان، كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم، كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها، أمر الشارع بقتلها ستة، خمسة أو ستة مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور، ايش بعد؟ والعقرب. أضف إلى هذه الستة الوزغ فتكون التي أمر بقتلها كم؟ ستة، سبعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها سبعة، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور، ويضاف إلى ماذا؟ الوزغ. هذه مأمور بقتلها، مأمور بقتلها في الحل والحرم. ليش؟ لأن من طبيعتها الأذى. والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة، قسم أمر الشارع بقتله، وقسم نهى الشارع عن قتله، وقسم سكت عنه. التي أمر الشارع بقتلها كهذه السبعة تقتل، والتي نهى الشارع عن قتلها وستأتينا أنها أيضا من القواعد المحرم من الحيوانات هي أربعة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، والنحلة معروفة، والهدهد معروف، والصرد ما لا ما أظن معروف. الصرد طائر صغير يسمى باللغة العامية الصبري، يسمونه الصبري، طائر تجد يتغذى على الزروع يسمى الصبري دون الحمامة وفوق العصفور، هذا يسمى الصبري. وبالإمكان الإنسان يعني يكتب في البحث الصرد تخرج الصورة إن شاء الله تعالى. طيب، وقسم سكت الشارع عنه، من الحيوانات سكت الشارع عنه، لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذه إن آذت، إن حصل منها أذية قتلت، وإن لم يحصل منها أذية فقيل إنها إنه يحرم قتلها، وقيل يكره قتلها، وقيل يباح قتلها. أما الذين قالوا يحرم قتلها أو يكره فقالوا لأنها آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولأنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومنهم من قال يباح قتلها، قالوا لأنه لم يرد فيها أمر ولا نهي، وكل حكم وكل شيء لم يرد فيه أمر ولا نهي يكون حكمه إيش؟ الإباحة. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي فيكون هذا مباح. طيب ما مثال ذلك؟ نقول مثاله الهر، الهر القط، هل ورد أمر بقتله؟ هل ورد نهي عن قتله؟ لا. الهر والنمر والأسد كل هذه حيوانات لم يرد أمر بقتلها ولم يرد نهي عن قتلها، فإن آذت حصل منها أذية قتلت، لأن كل مؤذٍ حتى من بني آدم يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. وإن لم يحصل منها أذية فهل تقتل؟ هل نقول يندب قتلها؟ إن الإنسان يذهب مثلا يتتبع القطط يقتلها، أو يتتبع الأسود أو النمور؟ لا، نقول أرجح أنه لا تقتل إلا لسبب، إلا لسبب، لكن قتلها مباح، بمعنى أن الإنسان لو قتل أسدا ما نقول تأثم، ما نقول تأثم لأنه لم يتعلق فيها أمر ونهي، لكن نقول لا تقتل إلا لسبب وهو الإذاء. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في كتاب الغصب ذكروا هذه المسألة وقالوا له قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، له قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور، يعني عندك دجاج وحمام يأكلها، ويقلب القدور يدخل المطبخ ويقلب القدور لأجل أن يبحث عن اللحم. فإذا كان قدر أن هناك هرا يؤذيك في البيت ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فإنك تقتله. طيب، هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة من قواعد المحرم من الحيوان، كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل كم؟ نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. لماذا كان محرما؟ نقول لأن النهي عن القتل ينافي الحل، والأمر بالقتل ينافي الحل. شوف، الأمر بالقتل ينافي الحل، والنهي عن القتل ينافي الحل. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها فمعنى ذلك أن قتلها محرم، إذا كان أمر بقتلها فمعنى ذلك أن أكلها محرم، لأنه قال تقتل خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن. والشارع قاعدة، الشارع متى عبر بلفظ القتل فمعناه أنه لا يحل. متى جاء التعبير في الكتاب والسنة بلفظ قتل فإن ذلك الحيوان لا يحل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لو أن إنسانا قتل صيدا وهو محرم هل يجوز أن يأكله؟ لا يجوز. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لماذا قال قتلتم ذبحتم؟ قال أهل العلم: قتلتم فيما لا يحل، وذبحتم فيما إيش؟ فيما يحل. إذن متى جاء التعبير في النصوص الشرعية بلفظ القتل فمعنى ذلك أن هذا الشيء المقتول لا يحل، وعرفتم الدليل. القاعدة الخامسة من قواعد المحرم من الحيوان: ما يأكل الجيف. ما يأكل الجيف، قالوا: فكل حيوان يأكل الجيف ويتغذى على الجيف فإنه محرم. فإنه محرم. مثل ماذا؟ كالنسر واللقلق والعقعق والشاهين وما أشبه ذلك. كل هذه يقول لا تحل لأنها تتغذى على الجيف، على الأنتان والميتات وما أشبه ذلك، والتغذي على هذه محرم. والله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن هذه القاعدة فيها خلاف، يعني ليست مضطردة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقول فيها رواية الجلالة، يعني ما يتغذى على الجيف لا نحكم عليه حكما واحدا أنه محرم، بل فيه رواية الجلالة. والجلالة هي الحيوان التي أكثر على فيها النجاسة، الحيوان التي أكثر على فيها النجاسة. وقد جاءت السنة أنها تحبس عن النجاسة ثلاثا وتطعم الطاهر حتى يتغير أو يزول أثر هذه النجاسة. إذن هذه القاعدة فيها خلاف، ليست على محل اتفاق. القاعدة السادسة من قواعد المحرم من الحيوان: قالوا: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فكل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم. وإنما قالوا ذو اليسار لأن غير ذوي اليسار قد يأكلون أشياء محرمة لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك، لكن أهل اليسار والغنى إذا استخبثوا وقالوا هذا خبيث فهذا دليل على أنه محرم. الدليل، قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كانت هذه خبائث إذن هي محرمة. ولكن هذا القول، أعني القول بأن ما استخبثه ذو اليسار من العرب يكون محرما، قول فيه نظر، والمرجع فيما يحل ويحرم إلى الشرع لا إلى ذوي اليسار. وأما الآية الكريمة فليس فيها دلالة على ما ذهبوا إليه، لأن معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ليس معناها أن كل خبيث محرم وكل طيب مباح، لا، ليس المعنى كل خبيث محرم كل طيب مباح. نقول هذا غير صحيح، لأننا حينئذ نجعل مرد التحريم والتحليل الناس، فقد يستخبث الإنسان شيئا يقول هذا خبيث إذن يكون محرم، وقد يستطيب شيئا قد يكون خبيثا ويقول هذا إيش مباح. وإنما معنى الآية، شوف، ليس معنى الآية كل خبيث محرم وكل طيب مباح، معنى الآية أن ما أحله الشرع فهو طيب، أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فالشرع مثلا حرم أكل الميتة، يقول أكل الميتة محرم وخبيث. حرم أكل الحشرات، العقارب، الحيات، هناك أناس يستطيبونها، يوجد أناس في بعض جنوب شرق آسيا يأكلون العقارب والحيات بل يعتبرونها من أحسن أنواع الطعام، هل نقول هذه حلال لأنهم يستطيبونها؟ الجواب لا. إذن المرجع فيما يحل وما يحرم إلى الشرع. فيكون المعنى الصحيح والمتعين في الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فبعض الناس مثلا لا يأكل الأرنب، لا يأكل الضب، يستخبثها نفسيا شخصيا، فهل نقول إنها محرمة؟ لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الضب وأكل بين يديه تركه وعافى، وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وأيضا في الثوم والبصل ترك أكل البصل والثوم وقال إنها شجرة خبيثة أكره ريحها، ولهذا لما تركه قال الناس حرمت، قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. إذن المرجع أيها الإخوة فيما يحل وما يحرم إلى من؟ إلى الشرع، لا ننظر إلى الناس. من الناس الآن قد بعض الناس يعني لا يستطيب أكل لحم البقر، يوجد ناس لا يأكل لحم البقر وإنما يأكل لحم الإبل والضأن، ويوجد ناس لا يأكلون لحم الأرانب أو الضب، فهل نقول هي محرمة؟ لا. ويوجد أناس يستطيبون أشياء خبيثة، يستطيبون أمور خبيثة سواء من المأكولات أو غيرها. إذن المرجع هو الشر، فعلى هذا تكون هذه القاعدة ما استخبثه ذو اليسار من العرب قاعدة إيش؟ غير صحيحة، وأن المرجع في الحل والحرمة إلى الشر. القاعدة السابعة من قواعد المحرم ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام، كالبغل كما تقدم لنا. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. يعني أن البغل مكون من حيوان حلال ومن حيوان حرام، اجتناب المحرم واجب، ما يمكن نجتنب يقول نصف البغل حلال، لا، كل ذرة فيه، يعني التحريم والتحليل على سبيل الشيوع، فكل ذرة في البغل في اجتمع فيها حلال وحرام، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. هذه ما يتعلق بالقواعد المحرمة من الحيوان. إذن الأصل الإباحة، نقول الأصل في جميع الحيوانات والنباتات الإباحة، والحظر مقدم. طيب بالنسبة للنباتات ما الذي يحرم؟ نقول الأصل الإباحة، والذي يحرم ما فيه مضرة، كل نبات فيه مضرة، وليس المراد مضرة شخصية وإنما المضرة على سبيل العموم، فقد يكون الشيء ضارا نسبيا، يعني الضرر هنا ضرر عام وليس ضررا نسبيا. فالسكر مثلا قد يأكله إنسان مصاب بالمرض يضره، اللحم قد يأكله إنسان مصاب بمرض يضره، لكن المرجع في ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم، فكل ما فيه مضرة فهو محرم من المأكولات وغيرها. يقول القاعدة 28 الإسلام جامع. أولا الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما معنى الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، الاستسلام لله والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وبناء على هذا تكون الأمم السابقة أتباع الأنبياء مسلمون. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن نوح أيضا وأنا أول المسلمين. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى العام. إذن الإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ارتضاها دينا والتي نسخت جميع الأديان. يقول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، جميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة بنص القرآن وبنص السنة. وهذه أيها الإخوة عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقدها، أن كل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل. فاليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية من باب أولى كلها أديان باطلة، لأن الله عز وجل قال فلن يقبل منه. وفي صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لكن مع ذلك، مع هذا يعني مع اعتقادنا أن ديانتهم باطلة نقرهم عليها، يعني مع كون اليهودية باطلة والنصرانية باطلة أقرهم الله عز وجل عليها. فهنا أمران، أمر وهو الأمر الأول اعتقاد بطلان كل دين يخالف دين الإسلام، هذه عقيدة. ثانيا إقرار اليهود والنصارى على دينهم، نقرهم على دينهم، والله عز وجل قد أقرهم على ذلك. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلأجل أن يعني يتضح المعنى، ها هنا أمران، أولا كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل بنص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم ولا إشكال في ذلك. ثانيا أقر الله عز وجل أو أقرت الشريعة الإسلامية اليهود على يهوديتهم والنصارى على النصرانية، نقرهم على ما اعتقادنا ببطلانها، بل ويجوز الإحسان إليهم وبذل المعروف إليهم لكن بلا مودة ولا محبة وفرق. لا يلزم من الإحسان المودة والمحبة، ليس بينهما تلازم. فأنت مثلا تسير في الشارع ومعك قارورة ماء، قد يمر بك شخص تعطيه ماء وتفضل ماء، هل أنت تحبه؟ لم تره إلا هذه المرة. فلا يلزم يقول لا يلزم من كونك تحسن إلى الشخص أن يكون بينك وبينه مودة ومحبة. فأنت مثلا في الطريق قد تفسح الطريق لصاحب سيارة قد يكون غير مسلم، هل إفساحك له هذا الذي يسمى إحسانا، هل هو نابع عن مودة ومحبة؟ لا، أنت تحسن لتظهر محاسن الدين الإسلامي فقط، وإلا ربما هذا الشخص لا تعرف اسمه ولا تعرف دينه ولا شيء. فلا تلازم بين الإحسان وبذل المعروف وبين المودة والمحبة والموالاة، لأن بعض الناس ربما من السفهاء أو من قليل العلم يظن أنه لا يجوز أن تبذل المعروف للكافر ولا أن تحسن إليه لأن هذا من الموالاة. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. فيقول هذه الآية دليل على أنه لا تجوز الموالاة ولا المحبة ولا المودة ولا الإحسان ولا أي شيء. فنقول لا تنظر إلى النصوص بعيني أعور، تنظر من جانب دون جانب. فاليهود والنصارى، اليهود كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومع ذلك أجاب دعوة اليهودي عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي تعامل معهم. فهذا لا تلازم بين كونك تتعامل معهم وتحسن معهم أن تكون يعني أن يكون بينك وبينهم مودة وموالاة. إذن خلاصة، وهذه يا إخوان يجب على كل طالب علم أن يصحح بعض المفاهيم، لأن هناك من الشباب ومن طلبة العلم من يتشددون في هذا الجانب ويظن أن إحسانك إلى الكافر أيا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أم غير ذلك أن ذلك من المحبة والمودة والموالاة، وهذا في الواقع خطأ، لأن لدينا مودة ومحبة وموالاة وهنا إحسان، ولا يلزم لا تلازم بين الإحسان وبين ماذا؟ الموالاة والمحبة والمودة. كما قلت لكم أنت تمشي في الطريق قد يكون معك طعام أو شراب أو تفسح له في الطريق، ولا يلزم من كونك أحسنت إليه أن تكون بينك وبينه موالاة. إذن الإسلام بالمعنى الخاص والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الإسلام جامع، حقيقة هو جامع لكل الآداب والأخلاق والمعاني النبيلة، فما من خلق فاضل إلا حث عليه، يعني حث على كل خلق جميل فاضل جميل، ونهى عن كل خلق سافل رذيل. كل خلق فاضل جميل فالإسلام حث عليه، كل خلق سافل رذيل فالإسلام نهى عنه، فقد جاء بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام جامع من حيث العقيدة، جامع من حيث العبادة، ولهذا قال المشركون في حديث سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائض أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الحديث. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البيان الذي في القرآن والسنة قد يكون بيانا صريحا، وقد يكون إشارة، وقد يكون إيماء. ليس كل ما في القرآن، يعني كل شيء يحدث تقول أين الحكم في الكتاب والسنة، نقول كل شيء فحكمه موجود في الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام الشافعي في الرسالة: إنه ليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل المخرج منها. كل شيء في القرآن، كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله. ولذلك يذكر أن أحد النصارى كان قد جلس، أن أحد العلماء المسلمين كان في باريس في فرنسا، فجلس على طاولة طعام ومعه رجل نصراني، فقال له النصراني: أنتم تقولون أيها المسلمون كل شيء موجود في القرآن، كل شيء في القرآن. قال: أجل، كل شيء في القرآن. فقال: إذا كان كل شيء في القرآن فأخبرني كيف صنع هذا الطعام، كيف صنع الطباخ هذا الطعام، يلا أخرج من القرآن آية تدل على أن هذا كيف صنع الطعام. فقال: أخبرك الآن. فدعا النادل الجرسون الذي يخدم، دعاه وقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: هكذا في القرآن، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت. لكن لا يكون الإنسان المبالغة، لاحظ نحن نقول كل شيء في القرآن، لكن لا يبالغ الإنسان في تحميل القرآن وآيات القرآن ما لا تحتمله. قد يأتي هناك أناس يحاول، يعني إحسانا منه، إحسانا بالظن منه، يحاول أن يبين للناس أن القرآن فيه كل شيء وأنه جامع لكل شيء، فيحمل آية القرآن ما لا تحتمل، وهذا لا يجوز. ولا سيما من يعني يسلكون مسلك الإعجاز العلمي في القرآن، إذا تأملت وجدت أحيانا أنهم يحملون آية القرآن ما لا تحتمل، ما لا تحتمل. فالقرآن فيه بيان كل شيء، إما صريحا أو إشارة أو إيماء، وإنما يفهم ذلك الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن كما قلت لا تحمل القرآن ما لا يحتمل. يذكر أن أحد الناس عكس العالم السابق هذا، جاءه رجل وقال أنت تقول كل شيء في القرآن؟ قال أجل كل شيء في القرآن. قال اسمي في القرآن موجود؟ قال اسمك موجود. اسمك ما اسمك؟ قال اسمي كوك. قال موجود، وتركوك قائما موجود اسمك في القرآن. لكن هذا لا يجوز، هذا مدعاة إلى السخرية. إذن نقول الإسلام جامع لكل الأمور وما يحتاجه الناس، ليس مقتصرا على العبادات بل حتى المعاملات. ولذلك أطول آية في القرآن في ماذا؟ آية الدين في المعاملات. إذن الإسلام جامع. يتفرع على هذه القاعدة ما ذكره فيما بعد، المسلمون متكافئون. متكافئون، إذن الإسلام جامع بحيث أنه يجمع الأحكام وما يحتاج الناس إليه، وكذلك أيضا الناس يتساوون فيه، الناس يتساوون فيه. ولذلك يقتل على القول الراجح الذكر بالأنثى والصغير بالكبير والحر بالعبد إلى غير ذلك، والناس أيضا في الإرث على حد سواء إلا ما دل الدليل على التفرقة. يقول المسلمون متكافئون، هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون وفي لفظ المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ومعنى ذلك تتكافأ يعني أنهم سواء، فمن قتل شخصا قتل به سواء كان صغيرا أم كبيرا، شريفا أم غير شريف. لو أن شخصا شريفا كبيرا قتل رجلا من أراضي الناس عمدا عدوانا يقتص به، لا يفرق في القصاص بين الشريف والوضيع وبين العالم والجاهل، لعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، القاعدة 30، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. نعم، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل لا يجعل للكافر سبيلا على المؤمن. واستنبطها بعضهم، هذه القاعدة هي وردت في حديث لكن أيدها بعضهم من قوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن الاستدلال بالآية محل نظر، لأن سياق الآية يدل على أن ذلك يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال قبلها فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ينبني على هذه القاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والتي بعدها الكفر ناقص، أن المسلم لا يقتل بالكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، لكن لا يقتل مسلم بكافر قصاصا. قصاصا يعني لو أن مسلما قتل كافرا عمدا عدوانا جنى عليه وقتله فإنه لا يقتل قصاصا، لأن الله عز وجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل مسلم بكافر، لكن يجوز أن يقتل به من باب التعزير. يعني لو أن شخصا مسلما جنى على كافر ذمي وقتله ورأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يقتله ردعا له ولأمثاله وزجرا عن أن يتجرأ الناس على قتل أهل الذمة واستتبابا للأمن فله ذلك. لأن التعزير أيها الإخوة، التعزير بابه واسع، التعزير قد يكون من ضربة صوت إلى قتل، كل هذا يرجع فيه إلى الإمام. إذن الكافر لا يقتل بالمسلم، المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا، لكن قد يقتل به إيش حدا. ولهذا قد تسمع مثلا أن مسلما قتل كافر ثم قتل، لكن هذا القتل لا يكون من باب القصاص وإنما هو من باب التعزير. والتعزير بابه واسع، ولهذا قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا يقتلوا، فهذا من السعي في الأرض فساد فيقتل. إذن نقول هذه القاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. مما يتفرع على هذه القاعدة أنه لا يجوز أن يزوج المسلمة بكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية يهودية أو نصرانية. نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكن لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي، ومن باب أولى غير ذلك، غير الكتابي. الدليل على ذلك قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهذه الآية تدل على جواز نكاح الكتابيات. طيب، الدليل على عدم جواز نكاح المسلمة أو زواج المسلمة بغير المسلم، نقول الدليل قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال عز وجل في سورة ممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات، يعني النساء، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا أيضا صريح، وهذا محل إجماع على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم. وبه نعرف خطأ ما تفعله بعض نساء المسلمين في الدول، بعض الدول الأوروبية أو غيرها، من كونها تتزوج رجلا غير مسلم. هذا لا يجوز، أقول لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم لهذه الآية، وإذا فعلت ذلك فهذا النكاح نكاح باطل، نكاح باطل أو فاسد، نقول باطل أو فاسد. ما الفرق بينهما؟ للفائدة، فقهاء الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد، فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل إلا في موضعين: الموضع الأول في الحج، والموضع الثاني في النكاح. فالباطل في الحج، الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، فلو أن شخصا وعياذ بالله حج أحرم وارتد عن الإسلام يقول هذا إيش؟ هذا الحج باطل. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ولهذا الحج لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، مهما فعل من المحظورات، لو لبس مقيط وتطيب وغطى رأسه وإذا قتل صيدا فعل جميع المحظورات، الحج صحيح، لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. إذن الموضع الأول الفاسد والباطل، الباطل إذا قالوا في الحج حج باطل فاعلم أنه ارتد والعياذ بالله فيه عن الإسلام، وإذا قالوا حج فاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. في النكاح نقول الفاسد والباطل الفرق بينهما أن الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه وبطلانه، ما أجمع العلماء على بطلانه يسمى باطلا، مثل نكاح المعتدة، نكاح خامسة ستزوج أربع نساء، نقول نكاح الخامسة هذا باطل، لأن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما الفاسد فهو الذي فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي، شخص تزوج امرأة بدون ولي أو بدون شهود مع وجود ولي، فهذا النكاح يسمى فاسدا. وأما بقية المواضع فالفاسد والباطل بمعنى واحد، ولهذا تجد في البيع يقول البيع بطل البيع، وحين يقول فسد البيع، وحين يقول بطلت صلاته، وحين يقول فسدت صلاته، لكن يكون هذا من باب التفنن في العبارة. ولذلك الفقهاء شوف في باب الوضوء، في باب نواقض الوضوء، قال نواقض الوضوء، وش النواقض؟ قال نواقض أي مفسداته. وفي التيمم قال مبطلات التيمم، هي المبطلات هي النواقض. وفي الحج قالوا مفسدات ومبطلات، وفي الصيام قالوا مفسداته، كل هذا من باب التفنن في العبارة. وإلا لو قلنا مثلا لو صلى بغير وضوء صلاته لو صلى ثم أحدث صلاته فاسدة أو صلاته باطلة، المعنى واحد. إذن متى رأيت في كلام الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة، فاسد باطل فهما بمعنى واحد لا فرق، إلا في هذين الموضعين في الحج وفي النكاح. نعم. القاعدة 32، المواساة متعينة. المواساة نقف ولا نكمل؟ طيب خلينا نكمل هذه المواساة متعينة، وهي تقدمت. المواساة متعينة يعني يتعين على الإنسان أن يواسي إخوانه، فالقريب يواسي قريبه، وذلك بالإنفاق وبذل المعروف وغير ذلك. وهذه المواساة قد تكون واجبة، فإذا وقع الإنسان مثلا في مخمصة أو في مهلكة فيجب عليه أن يواسيه وأن يقوم بما يلزمه من حق. ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إلى آخره. فالواجب على المسلم فيما بينهم أن يحصل بينهم التعاون والمواساة. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كل ذلك من الأمور الدالة على تعين ووجوب المواساة، لكنها فرض كفاية. المواساة فرض كفاية، لكن إذا لم يوجد غيره تعين.